بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية للشيخ أحمد بن تركي رضي الله تعالى عنه، وقد وصلنا فيه إلى فضائل الصلاة، ووقفنا عند الفضيلة التاسعة وهي القنوت. القنوت، والقنوت في اللغة بمعنى الطاعة كما قال الله، والقانتين والقانتات، يعني والطائعين والطائعات. وورد في اللغة بمعنى العبادة كذلك، قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي عابدا لله حنيفا. وورد بمعنى السكوت كما قال الله: وقوموا لله قانتين. وورد في الصحيح أن الصحابة كانوا يتكلمون في الصلاة، فنزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي ساكتين، لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما في حديث البخاري، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فمعنى وقوموا لله قانتين أي ساكتين، لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، وكان الواحد يسأل أخاه، يقول له: كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني زي ما نقول احنا في الركعة الكام، يصلي في أي ركعة، في الثانية، في الأولى، يعني كأنه خارج الصلاة. فطبعا نزلت الآية منعت الايه، منعت الكلام. والقيام في الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت. أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، طول القيام. والمراد بالقنوت ها هنا الدعاء بخير، دي معاني القنوت، لكن المراد به في صلاة الصبح طبعا المراد به الدعاء بخير. وطبعا بعض الناس يدعي كذبا وزورا وبهتانا أن الدعاء بدعة، أو الدعاء في الصبح بالذات القنوت، يقول لك هذه بدعة، ويخطئ الإمام مالكا والإمام الشافعي. وطبعا هذه جرأة لا نظير لها، لأن يعني حديث رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه والدارقطني عن أنس رضي الله عنه، قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ولما سئل قنت قبل الركوع أو بعده، قال: قبل الركوع، وقنت بعد الركوع، يعني فعل الأمرين، فعل ما يفعله المالكية وفعل ما يفعله الشافعية، القنوت بعد الايه، بعد الركوع. فالذي يقول إن القنوت بدعة كذاب أشر. ولو قرأ في نيل الأوطار مثلا للشوكاني أو أي كتاب من كتب السنة يجد أن القنوت عند الإمام مالك والإمام الشافعي سنة في صلاة الصبح، عند المالكية سرا قبل الركوع، وعند الشافعية جهرا بعد الركوع، وعند الإمام أبي حنيفة القنوت في الوتر، يصلي الوتر 3 ركعات متواصلات ويقنط قبل الركوع في الركعة الثالثة بقنوتنا، المروي في الموطأ عن أبي هريرة اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، يقنط به الإمام أبو حنيفة بس فين؟ في الوتر. الإمام أحمد رضي الله عنه قال القنوت عند النوازل، أي عند نزول المصائب. وإحنا في مصائب أكثر من اللي إحنا عايشين فيها، المصائب كل يوم تزداد، يعني الحوادث والأمراض والفتن التي هي كقطع الليل المظلم، نسأل الله أن يعيذنا منها. كل هذه أليست بنوازل تحتاج إلى القنوت والدعاء والتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى؟ القنوت عند النوازل الإمام أحمد قال به في الصلوات الخمس، يعني يقنط في الصلوات الخمس بعد رفع الرأس من الركوع في الرابعة أو الثالثة أو الثانية، بالنسبة للصلوات يقنط يدعو الله أن يكشف إيه؟ هذا البلاء. إذن فالأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم قالوا بالقنوت، لكن الجاهل يقول إنه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها وردت. فليحذر هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما أخبر في الحديث المتفق عليه: ألا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متفق على لفظه وصحته. والمختار من أدعية القنوت، قنوت رواه سيدنا أبو هريرة وعلمه سيدنا عمر للناس، وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. وهناك قنوت رواه الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمه يقول به في الوتر، واختاره الإمام الشافعي في الصبح: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، الدعاء المشهور الذي يدعو به أهل القاهرة هنا. فعندنا المالكية نقنط سرا قبل الركوع بهذا الإيه؟ بهذا الدعاء: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونخنع ونثني عليك الخير كله، ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق، أو بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك، الشيخ طبعا شرح هذا الدعاء، اللهم إنا نستعينك أي نطلب منك مغفرتك من المعاصي والتقصير في خدمتك، هذا معنى نستعينك، لأن الله إذا غفر لنا هون علينا الطاعة، لأن الذنوب تورث وهنا في الجسم، تورث وهنا في الجسم، لكن حينما يغفرها الله المغفرة تعود علينا بعلو الهمة والإعانة على الطاعة. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، أي من الذنوب والخطايا، أي نطلب منك المغفرة، ونؤمن بك أي نصدق بما ظهر من آياتك الدالة على وحدانيتك، هذا معنى نؤمن بك، ونتوكل عليك، ومعنى التوكل تفويض الأمر إلى الوكيل، ونتوكل عليك أي نفوض أمورنا كلها إليك، ونعتمد في مهماتنا عليك، ونثني عليك الخير كله لأنك أهل لذلك، أي أهل للثناء والمجد سبحانه وتعالى من غير إحصاء، طبعا الإنسان لا يستطيع إحصاء الثناء على الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك العلماء يقولون لما علم الله عجز عباده عن الثناء عليه علمهم كيف يثنون عليه، فعلمهم قراءة الفاتحة في كل ركعة. فالفاتحة دي جامع الثناء على الله تبارك وتعالى، نصفها ثناء لغاية إياك نعبد وإياك نستعين، دي الواسطة بين العبد وبين الله، ثم الدعاء. ولذلك الإنسان حينما يدعو يقدم الثناء والحمد أولا ثم يدعو بعد ذلك: نشكرك ولا نكفرك. طبعا الشكر معناه إيه؟ أي نصرف جميع ما أنعمت به علينا من نعم في طاعتك، هذا معنى الشكر. طبعا الشكر قول باللسان هو الحمد لله، والشكر لله، وعمل بالأركان أي عمل بالجوارح: اعملوا آل داود شكرا، واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب أن كل نعمة فهي من الله، كما قال القرآن: وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى الشكر بالإيه؟ بالقلب وباللسان وبالجوارح. نشكرك ولا نكفرك، معنى لا نكفرك أي لا نجحد شيئا مما يجب لك علينا. ولذلك سمي الكافر كافرا لأنه جاحد للفطرة التي فطره الله عليها، وهي فطرة الإيمان. لكن المؤمن ليس كذلك. نشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك ونخلع. نخنع أي نخضع ونذل، نذل لك، ونخلع جميع الأديان والأنداد والشركاء، هذه معنى ونخنع لك ونخلع، أي نذل ونخضع لك ونخلع جميع الأديان إلا دين الإسلام، ونترك من يكفرك، أي نترك موالاة من يكفرك، أي من يكفر بك. قال: فنترك العابد كما تركنا المعبود، يعني نترك الكافر كما تركنا المعبود سواك. اللهم إياك نعبد، أي نخصك بالعبادة لا غير، إياك نعبد زي إياك نعبد وإياك نستعين، ولك نصلي ونسجد، أي لك نصلي، أي الصلاة تكون لك لا لغيرك، وكذلك السجود لا يكون إلا لك، ولك نصلي ونسجد. ونص على السجود ها هنا، وإن كانت كل العبادة لله سبحانه وتعالى، قال: لأن السجود أعظم أركان الصلاة، لقوله تعالى: واسجد واقترب، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. وإليك نسعى ونحفد. السعي هنا بمعنى الجد في العبادة، إليك نسعى أي نجد في الطاعة إليك لا لغيرك، ونحفد أي نسرع في الخدمة، الخدمة هنا بمعنى الطاعة، أي نسرع في طاعتك امتثالا لأمرك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، أي نحن نعيش بين الرجاء والخوف، لأن الرجاء والخوف كجناحي الطائر، إذا يعني سقط أحدهما سقط الطائر، طائر لابد أن يطير بجناحين. كذلك المؤمن يسير إلى الله بالخوف والرجاء. لو نقص الخوف ضرك، وإذا نقص الرجاء ضرك، لأنه لو نقص الخوف لم تعمل. فالخوف صوت يسوقك إلى الطاعة، والرجاء صوت أيضا يسوقك إلى الطاعة، لكن ده عن طريق التخويف وده عن طريق الترغيب، يرغبك في العبادة. طبعا الخوف لا يزيد عن حده حتى لا يقع في اليأس والقنوط، لابد أن يكون خوفا متوسطا. والرجاء لا يزيد عن حده حتى لا يقع في الطمع، الطمع لو زاد طمعه في الرحمة نام ولم يعبد، لكن لابد أن يوازن بين الخوف والرجاء. قالوا لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاستوي، ما فيش حاجة ترجع على التاني. وإن كان طبعا يعني الشيخ الدردير رضي الله عنه قال في الخريدة: وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلادك، أي في حال الحياة يغلب الخوف على الرجاء ليعمل بطاعة الله ويخاف من عذاب الله، وعند الموت يغلب الرجاء على الخوف لأن العمل انتهى. وفي حديث مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يبقى عند خروج الروح أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يبقى لابد أن تغلب الرجاء على الخوف وتظن بربك أنه سيرحمك ويغفر لك حتى تجده كذلك. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن عذابك الجد، يعني إن عذابك الحق، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق أو لاحق، أي لاحق بهم لا محالة. يعني إن عذابك الحق الثابت، لأن الله قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذا معنى أن عذاب الله حق وثابت لا يشك فيه. قال: والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة، القنوت المستمر هذا لا يكون إلا في الصبح، لا في الوتر ولا في النصف الأخير من رمضان، كما عند الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رضي الله عنه عنده يسن في النصف الأخير من رمضان القنوت في الوتر، القنوت جهرا بعد الركوع في الوتر كما يفعل الناس في النصف الثاني من رمضان. والوتر يقنط فيه الحنفية، فإن صلى مالكي خلف شافعي يجهر بدعاء القنوت فإنه يؤمن على دعائه ولا يقنط معه. بيقول: والقنوت معه من فعل الجهال، لكن هذا قول ابن فرحون، ولكن المعتمد عند المالكية أن المالكي لو صلى خلف الشافعي يقنط سرا، يعني الشافعي يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وهو يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك. وإن سار على قول ابن فرحون يؤمن على دعائه: اللهم اهدنا فيمن هديت، وهو يقول: آمين. وأكثر الناس لا يحفظ دعاء القنوت، فلو جهر الإمام يؤمن على دعائه، لكن عند المالكي الذي يتمسك بمذهب الإمام مالك يقنط سرا بقنوته. حتى ولو قنت الشافعي بعد الركوع، لأن عندنا احنا لو حتى لو نسيه قبل الركوع قنت بعد الركوع. طبعا العلماء لما يكون في مسألة مثل هذه يقولون الإمام أبو حنيفة أو غيره من الأئمة لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث، لأن الإمام أبو حنيفة عنده مسند، عنده مسند أصل المذهب، فما بلغه من الحديث عمل به. نعم. قال فإن قنت المالكي عند قول الشافعي فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إلى آخر الدعاء كان حسنا، يعني لو أمن على دعاء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، يأتي المالكي ويبدأ ويقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، يبقى أمن على الدعاء ثم قال الدعاء الوارد عند الإمام مالك في الموطأ. قال لأن الدعاء قد انقضى، الدعاء قد انقضى. نعم، في الصبح. نعم، يقنطون قبل الركوع قالوا، يعني العلة قالها الشيخ، ويكون القنوط قبل الركوع لعمل الناس في الصدر الأول، لأن الإمام مالك يعني حضر التابعين وعمل أهل المدينة، يقول عنه الإمام مالك رواية الألف عن الألف، يعني كأنه حديث متواتر بالعمل، التابعون رأوا الصحابة فهم يعملون مثل ما رأوا الصحابة، والصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد اللي هو رواه راوي فقط واحد، ويقول هو رواية الألف عن الألف، فلا أترك رواية الألف عن الألف إلى رواية الواحد عن الواحد. ولذلك قال لعمل الناس في الصدر الأول، أي كانوا يقنطون قبل الركوع سرا، ولما فيه من الرفق بالمسبوق، يعني الذي يأتي متأخرا يلحق الإمام قبل أن يركع، يبقى أدرك ركعة مع الإمام، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني دي فائدة للمأموم المتأخر المسبوق. ولعدم الفصل بين الركوع والسجود، يعني يركع ثم يرفع ثم يسجد، هذه الحكم الثلاث في بالنسبة لقنوت المالكية قبل الركوع سرا. بعد الرفع من الركوع يقنطون جهرا، وهو سر عندنا المالكية، يقنطون سرا على المشهور، فإن أخره بعد الركوع أجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبلا وقنت بعدا، قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع، إذن فالأمر واسع. لا. طبعا الأئمة رضي الله عنهم أكثر الناس تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الجاهل الذي لا يعرف يقول أنا لا أترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، وهل أحد يستطيع من الأئمة رضي الله عنهم أن يقول شيئا يعارض السنة إطلاقا إطلاقا؟ لكن هم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاشوا في خير القرون، خير القرون قرني، ثم يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام في الحديث البخاري ده، ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويأكلون ألوان الطعام ويظهر فيهم السمن. وده اللي حاصل، هو ده أبو بطن مليانة يجي يقول إيه؟ لا، السنة هكذا، ولا نترك قول السنة ليه؟ لقول أحد من الناس، هو ما يقولش العلماء ولا الأئمة، يقول لك من الناس، يعني دول أي حد، يعني كأنه يتكلم عن إيه؟ عن ابن عمه أو أخيه، أو بيحل مشكلة عنده في الدوار. ده الإمام الشافعي رضي الله عنه قال، قال زنوا كلامي بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فخذوا به، وإن لم يوافق فخذوا بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضربوا بكلامي عرض الحائط. هذا كلام الأئمة. والإمام مالك كان يقول كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الأئمة. والإمام مالك كان يقول ما بت ليلة إلا ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أنت رأيته كم مرة يا اللي بتقول كده؟ الأسئلة بعدين. والتشهد سنة، أي ألفاظه، ولذا أخره ليذكرها عقبه. التشهد من السنن وليس من الفضائل، لكن هو أخره ليذكر معنى التحيات طبعا، وهي التحيات لله، ده لفظ التشهد عند المالكية المختار بدون واو عندنا، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله بدون واو عندنا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو اللفظ. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم